يهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء الله كان عفوا قديرا.

وَأَمَّا الَّذِينَ يستنكفوا وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ